دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. أيضا الجميل في أدعية أيام شهر رمضان التنوع في المضامين. مضمون هذا اليوم مضمون جديد من بين الأيام الماضية. في هذا اليوم يطلب الإنسان من ربه أن يوفقه لموافقة الأبرار، لم يقل لمرافقة الأبرار. المرافقة والموافقة بينهما حرف واحد مختلف، ولكن بينهما بون شاسع في المعنى. اللهم وفقني لمرافقة الأبرار بمعنى الصحبة الخارجية المجردة. في بعض الناس يأنس بمرافقة المؤمنين ويعيش شيء من الارتياح من أن يعيش في ضمن المجموعة المؤمنة، الآن الإيمان بالمعنى العام أو الإيمان بالمعنى الخاص. ولكن إخواني، الرفقة، الاجتماع الإيماني إذا لم تثمر ثمارا خارجية تكاملية تبقى على مستوى المرافقة المجردة، لا خير كثير في مثل هذه المرافقة. المهم موافقة الأبرار، يعني عندما تكون هناك مجموعة مؤمنة ولكل سمة متميزة، المؤمنون كأنواع الورود لكل مؤمن رائحة متميزة. نرى مؤمن متميز في الإنفاق، نرى مؤمن متميز في حسن الخلق، نرى مؤمن متميز في علاقته مع الله عز وجل. عندما ترافق المؤمنين حاول أن تأخذ من كل مؤمن خير ما فيه من الصفات، وافقه في هذه الصفة. وهذا في الواقع نقطة مهمة جدا، الخصال الأخلاقية. عندما يراه الإنسان متجسد في إنسان لصيق به غير ما يقرأ هذه الصفة الأخلاقية في بطون كتب الأخلاق أو يسمعها من سيرة العلماء السلف، يسمع بأن الإنفاق، أن المال يزكو بالإنفاق، ورأى صديقه كيف كان مضيقا عليه في الرزق فنمى ماله بالإنفاق بدفع ما عليه من حقوق واجبة. هذا نعم الوازع لأن يكون مندفعا في أداء حقوقه، لعل في بعض الحالات هذه الحالة تكون أدعى للتحرك من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. عندما يرى أثر الخمس وأثر الصدقة في حياة صديقه، طبعا الإنسان عليه أن يتحرك من خلال الآيات بقول الرحمن، ولكن طبيعة النفس تألف المادة والحركات الحسية. فمرافقة الأبرار وموافقتهم بلا شك يكون عنصر قدوة في هذا المجال. أضف إلى ما سمعناه قديما وجديدا أن الإنسان مدني بالطبع. الإنسان لا يمكن أن يعيش في الفراغ، لا يستطيع أن يعيش مع نفسه الذي يأنس بالله عز وجل ويكون كعلي عليه السلام الذي يقول لا تزيدني كثرة الناس حولي أنسى ولا تفرقهم عني وحشة. هذا المعنى قد من الصعب أن نعيشه في حياتنا اليومية. الإنسان مدني بالطبع يأنس، ولعله سمي الإنسان إنسانا لأنه يأنس بدني جنسه. الإنسان إذا لم يلجأ إلى المجموعة الإيمانية المهذبة على الأقل التي لا ترتكب الفواحش، طبيعي إما أن يعيش بعقد نفسية بأزمات الانفراد عن الخلق، أو أنه يبحث بشكل طبيعي عمن يؤنسه وقد يكون البديل بديل غير صالح. ولهذا رأينا أن بعض المؤمنين بمجرد مرافقتهم لغير الأبرار انحرفوا عن الطريق. فإذا أن يدعي البعض أنه عصامي في فكره وعمله هذه دعوة لا تقبل. العصاميون أشخاص نادرون، حتى النادرين منهم نحن نعتقد أنهم شخصيات في كثير من الحالات غير سوية. إذن اللهم ارزقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار. في حياة الإنسان، تأملوا جيدا إخواني، في حياة الإنسان هناك صور من المعاشرة القهرية شئت أم أبيت. في مجال العمل أنت محشور مع زمرة من الخلق قد لا ترتضيهم لحظة واحدة لو ترك الأمر بيدك، ولكنك محكوم ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. الدنيا هكذا، الله عز وجل خلق الكون ليستثمر أحدنا الآخر، طبيعة الحياة هذه. فتقول يا رب إن كان ولا بد من أن أعيش مع الخلق فاجعل رزقي على أيدي خيار خلقك. اللهم ارزقني على أيدي خيار خلقك. ولهذا نقرأ في الدعاء: اللهم لا تحوجني إلى لئام خلقك. من صور العذاب النفسي للمؤمن أن يعيش حالة المعاشرة الإجبارية مع من لا ينسجم معهم أبدا. في اليوم 16، وكما قلنا هذا الدعاء في كل سنة أيام السنة لا في هذا اليوم فحسب، تطلب من الله عز وجل أن يجنبك مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. وأخيرا، لو ابتلي الإنسان بمعاشرة من لا بد من معاشرته، التفتوا جيدا، المعاشرة الخارجية أمر إجباري، أما الأنس القلبي مرفوض. المؤمن وإن اضطر في يوم من الأيام أن يعيش مع الآخرين في مجال العمل، في مجال الجيرة، في مجال التجارة، عليه أن لا يركن بقلبه إلى أي مخلوق لا يمت إلى الله بصلة. أنت مجبور خارجيا، من أجبرك بالباطن؟ الأنس بغير الله وبغير أولياء الله عز وجل أمر مرفوض. ولهذا من شكى إلى أخيه المؤمن فكأنما شكى إلى الله، ومن شكى إلى غير المؤمن فكأنما شكى الله عز وجل، كأنه قدم احتجاجا على ربه. أعاذنا الله عز وجل من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. انتهت تسجيل الحديث. قبل أن نخرج من المسجد، نحن لسان حالنا هذه الليلة خطاب لمولانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه. أقول مولاي، البارحة الناس كانوا مكتظين في هذا المسجد وانتفعوا بمائدته، ولكن هذه الليلة جمع من شيعتك ومحبيك اجتمعوا في هذا المسجد يريدون عطاء خاص، عطاء البارحة عطاء عمومي عام رحمة رحمانية، ولكن الساعة 12 تقريبا وفي هذا المسجد حاشا لله عز وجل أن يردنا خائبين. يعني أحاديثنا الليلية في الواقع هذه يعني عذر لأن نستجدي أمام الله عز وجل، وإلا أين بركة الحديث وأين بركة المناجات مع رب العالمين. اغتنموا هذه الفرصة، وفي الروايات إذا دعوت فظن حاجتك بالباب، حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان يصلح بعض حجراته عند عملية ترميم البناء، فجاء أحدهم وساعد النبي. الآن ما شال حجارة من الجبال، أكيد طين كذا عمل بسيط، ثم النبي طلب منه شيئا أو هو مباشرة أظن النبي طلب منه أجرة، ماذا تريد؟ وصاحبنا ماذا طلب؟ يعني طلب ماذا؟ قال أموت على الإسلام على الإيمان، طلب الشهادة؟ أبدا، طلب ما هو أعلى من ذلك، طلب الثمرة من دون تعب. قال أطلب أن أكون معك في الجنة يا رسول الله، هاي طلبي. يعني عمل ما يسوى درهم في السوق تصليح حجرات النبي، ولكن في مقام العمل ضرب العالي أنه أكون معك في الجنة. النبي صلى الله عليه وآله بعد التأمل أكيد صار في اتصالات بالعرش، وافق على الاقتراح، ولكن على ما في بالي طلب منه أن يعينه بكثرة السجود. فإذا معنى ذلك أن الإنسان المؤمن عنده طمع شديد، وهذا الطمع في محله. أنا قلت لكم في عدة محاضرات، أنتم الآن في هذا المسجد المبارك، خلي أحدكم الآن يفتح عينه ويغمض عينه مو فرق، يتصور أن هذا المسجد مليء بالذهب. الآن المسجد امتلأ بالذهب في عالم الخيال، الآن مليء بالفضة، امتلأ فضة، مليء بالهواء، رجع مثل ما كان هو الآن. زين، لما تصورت أن المسجد كله ذهب، هل يعني صار في ضغط على المخ؟ لما صار في هواء، لا، صار ضغط شوية أخف. يقال في عالم التكوين، خلق الله عز وجل في عالم التكوين كخلقك للصور الذهنية في عالم الذهنيات. كيف تتصور الشيء فيكون؟ كن فيكون، هذا كن فيكون هو هذا معنى. الله عز وجل يتصور الشيء مجازا، يقول له كن فيكون. فبالتالي هكذا رب ينبغي أن يقنع منه بالقليل، هكذا رب الذي أمره بين الكاف والنوم. فما المانع أن نقول يا رب هذه الليلة الناس في الشوارع والسوق وإلى آخره، قلة في المآثم الأخرى مثلا، ما المانع أن نقول يا رب هذه الليلة لك في هذا الليل جوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك، فإن كنت قد تفضلت في هذه الليلة على أحد من أوليائك فعد علي بجائزة من عندك، فعد علي بشنو باقي الحديث تعرف تحفظونه، فعد علي بشنو بعائزة من عندك، نعم، من عطفك، وبعد وعائدة من إحسانك فإنك جواد كريم. المهم هذا دعاء صلاة الليل. المهم بعد هذه المقدمة البسيطة إن شاء الله نطلب من الله عز وجل هذه الليلة فكاك رقابنا من النار ببركة مولود هذه الأيام المولود. أحد الإخوان اليوم باركني عند المغرب، قلت له انتهى بعد البارحة مولود، ماكو مولود. قال لا، اتفاقا المولود يلد في النهار، في الليلة الآتية يهنأ المولود، يهنأ والدي المولود بعد الولادة، البارحة ليلة الميلاد، ولكن الليلة يهنأ أمير المؤمنين والزهراء بولادة أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نتوجه إلى الله عز وجل بذلك، عسى أن يرحمنا ربنا، صلى على محمد وآل محمد.